بفرق الله عز وجل. القسم الثالث من يريد العبث فقط، من يريد العبث، يعني جالس ما للشغل، نعم، وعنده أفكار وعنده هموم، وقال بدل من أن كده أهود في الدنيا علي وساوس أصنع صورة، سواء كانت تمثالا أو كانت مرسومة باليد، فهو عبث وإزالة الهموم والغم عن نفسه، لأن الإنسان إذا تحرك وعمل زال عنه العبث، إذ أن النفس تنشغل بما بين يديه فينسى ما سبق. فهل يلحق بالأول أو بالثاني أو هو في مرتبة دون الأول والثاني؟ هو في مرتبة دون الأول والثاني، لكن لا شك أنه مضاهي لخلق الله، لأنه لا يشترط في المشابهة في القصد. ولهذا لو تشبه أحد باليهود أو بالنصارى في لباسه أو هيئته أو ما أشبه ذلك قلنا له على الحرام. فإذا قال ما قصدت المشابهة، قلنا إذا حفظ المشابهة فقد تحقق، سواء أردت أم لم تريد، كما نص على ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنه إذا تحققت المشابهة فلا حاجة إلى إرادتها. فهذه ثلاثة أقسام أو ثلاثة إرادات في من فيهم قد يكون هناك إرادة أخرى، مثل ما يفعل بعض المسلمين، يصور لأجل تمهيد الطلبة أو كما يقولون لأجل الإيضاح، وهذا أيضا حرام، هذا محرم ولا مباح. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقه. ما منتهى السنة في هذا الحديث؟ منتهى السنة هو الله عز وجل، وإذا كان منتهى السنة إلى الله سمي حديثا قدسيا لقداسته وفضله على الأحاديث النبوية. وإذا كان منتهى السند رسول الله صلى الله عليه وسلم سمي مرفوعا لارتفاع رتبته على ما نسب إلى غيره من المخلوقين. وإذا كان منسوبا إلى الصحابي سمي موقوفا لوقفه عليه. وإذا كان إلى التابع فمن بعده سمي مقطوعا. فعندنا أربعة أشياء: مقطوع وموقوف ومرفوع وقدسي، أعلاها القدسي ثم المرفوع ثم الموقوف ثم المقطوع. فمثلا إذا نسب الحديث إلى مجاهد ماذا يسمى؟ مقطوعا، لأنه تابعي. وإذا نسب إلى ابن مسعود فهو مرفوع موقوف. وإذا نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، وهو إما حكمي وإما حقيقي. وإذا نسب إلى الله عز وجل سمي قدسيا لقداسته. قال الله تعالى: والبحث في الحديث القدسي هل هو من كلام الله عز وجل لفظا ومعنى، أو هو من كلام الله معنا لا لفظا؟ نعم، الأخير أقرب، لأنه لا يتعبد بلفظه، بمعنى أنك لا تتعبد بتلاوته. فلو كان من كلام الله لفظا لكان يمكن أن تقرأ به في الصلاة كما تقرأ بالقرآن، ولكان أيضا معجزا كما يعجز كلام الله عز وجل. ولو كان من كلام الله لفظا لكان أعلى سندا من القرآن، لأن سند القرآن بين الرسول وبين ربه جبريل، وهذا يروي الرسول عن الله مباشرة كما يظهر من لفظه. وهذا لا يمكن أن يكون هذا الحديث القدسي أعلى سندا من القرآن. وقال بعض أهل العلم إننا نقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله ولا نبحث هل هو لفظ الله، هل اللفظ لفظ الله عز وجل، أو هل اللفظ كلام الله عز وجل أم لا، وليس لنا أن نبحث في هذا، بل نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن القرآن لا شك أنه أعلى من الأحاديث القدسية بالاتفاق، لأنه يتعلق بأحكام لا تتعلق بها، لا تتعلق بالأحكام التي للأحاديث القدسية أو لا تكون مساوية لها. فالقرآن مثلا لا يمسه إلا طاهر، وهذا لو ألف الإنسان أحاديث قدسية كلها أحاديث قدسية يجوز للطاهر وغير الطاهر أن يمسه. القرآن لا يقرأه الجنود، وهذا يقرأه الجنود. القرآن لو أنكر الإنسان منه حرفا واحدا مما أجمع القراء عليه لكان كافرا، بخلاف هذا القرآن لا يصح بيعه على رأي كثير من أهل العلم، بخلاف هذا. والمهم أن هناك فروقا بين الأحاديث القدسية والقرآن الكريم. قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق. من اسم استفهام، والمراد به النفي، أي لا أحد أظلم. وإذا جاء النفي بصيغة الاستفهام كان أبلغ من النفي المجرد أو من النفي المحض، لأنه إذا جاء النفي بصيغة الاستفهام صار مشربا معنى التحدي، كأن النافي يتحداك، يقول جيب لي أحد أشد من كذا أو أعلم من كذا أو أفهم من كذا. ففي هذا نعرف أن الاستفهام الذي بمعنى النفي أبلغ في النفي من النفي المحض المجرد، لأنه يكون مشربا بالتحدي والتعجيز، يعني متضمنا له. وقوله ومن أظلم ممن، إذا قلنا إن معناه لا أحد أظلم فإنه يبقى فيه إشكال، لأن مثل هذه الصيغة تكثر في القرآن وفي السنة. قال الله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، وأمثلة هذا كثيرة. فكيف نقول لا أحد أظلم مع أنه في آية أخرى أو في نص آخر لا أحد أظلم؟ ألا يكون في ذلك تناقض؟ والجواب لا، لأن المعنى أن هذه تشترك في الأظلمية، أن هذه تشترك في الأظلمية، بمعنى أنها تكون في مستوى واحد في كونها في قمة الظلم، في كونها في قمة الظلم. هذا وجه. والوجه الثاني أن الأظلمية نسبية، بمعنى لا أحد أظلم من هذا في نوع هذا العمل لا في كل شيء. فمثلا: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس، يعني من أظلم من المفترين على غيره ممن افترى على الله كذبا، لا في كل شيء. من أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، أي لا أحد أظلم ممن منع الناس عن مواضع العبادة من الذي منعهم عن مساجد الله أو مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. وعلى هذا التخريج لا يكون في ذلك إشكال، فتكون الأظلمية إيش؟ نسبية، أي بالنسبة إلى هذا النوع من العمل. من أظلم ممن ذهب يخلق كخلق الله؟ إذا رأيت على الوجه الثاني أنها نسبة، كيف نقول؟ يعني من أظلم ممن يشابه أحدا في صنع شيء ممن ذهب يخلق كخلق الله. ولكن هذا قد يقول قائل: إن هذا في الواقع ليس فيه فائدة، لأن كونك تشابه فلانا في صنعه فيه ظلم. هو الأصل ما فيه ظلم، لكن ربما يكون فيه ظلم فيما إذا كان من حقه أن ينفرد بهذا العمل ثم جئت تزاحمه في عمله، فقد يكون في ذلك شيء من الظلم. وقوله سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق، فعراب يخلق محل من العراب إيش؟ نعم يا فعل مضارع، لكن ما محل من العراب؟ حال من فاعل ذهب، يعني من أظلم ممن ذهب خالقا أي في الخلق كخلقي. وقول يخلق كخلقي، الخلق في اللغة في الأصل التقدير، كما قال الشاعر: ولا أنت تفري ما خلقت، وبعض الناس يخلق ثم لا يفري. تفري أي تفعل، وما خلقت أي ما قدرت. ويطلق الخلق على الفعل بعد التقدير، وهذا هو الغالب، أن الخلق الناشئ عن تقدير وتأمل ونظر. نعم، وهذا تأمل ونظر بالنسبة للإنسان لا بالنسبة لله، هو الخلق. فعلى هذا نقول الخلق هنا بمعنى الصنع بعد النظر والتأمل من هذا المصور. وقول ممن يخلق كخلقي في إثبات أن غير الله قد يكون خالقا، مع أننا نعرف أن توحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بماذا؟ بالخلق والملك والتدبير، كما مر علينا فيما سبق أظن. إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير، هذا توحيد الربوبية. ما مر عليكم هذا سابقا؟ نعم، بالخلق والملك والتدبير. إذا معناه ما مر عليكم، مرة؟ لا أظن مر في أول كتاب التوحيد. نعم، بالخلق والملك والتدبير، وذكرنا الأدلة على ذلك من الكتاب، وأوردنا إشكالا بأن غير الله يخلق، وأن غير الله يملك، وأن غير الله يدبر. نعم، وأجبنا عن ذلك بأن غير الله لا يخلق خلق إيجاب وتكوين، وإنما يخلق خلق تغيير وتحويل، بمعنى أن هذا الذي سميناه خالقا لم يخلق مادة الشيء، وإنما غيرها إلى صفة معينة. مثال ذلك: صانع الباب يسمى خالقا له، لكن هل هو حقيقة هو الذي خلقه؟ لا، لأن الخشب الذي خلقه الله، لكن هذا الرجل حول الخشب من صورة الأولى إلى تكوينه بابا، فليس هذا بخلق في الحقيقة، لأن الخلق الإيجاد والتكوين، وهذا ليس بخالق على هذا الوجه. كذلك ذكرنا الملك، أن الله سبحانه وتعالى منفرد بالملك، والأدلة واضحة عندكم. وذكرنا أن الله عسس الملك لغيره: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوه. كيف يكون هذا؟ وذكرنا أن ملك الإنسان بما يملكه قاصر بنوعه وشموله، أما بشموله فأنا لا أملك إلا ما هو ملكي فقط. إذا كنت أملك هذا الكتاب كتاب التوحيد فلست أملك المسجل الذي لك، وإذا كنت تملك المسجل فلا تملك الكتاب الذي عندك. فليس ملك الإنسان شاملا، كذلك في نوعه، فإن ملك الإنسان ليس ملكا مطلقا يتصرف الإنسان فيه كما شاء، بل تصرفه في ملكه حسب ما تقتضيه الشريعة. لو أراد أن يحرق ملكه قلنا ما عنك، لو أراد أن يستعين بملكه على ما تهواه نفسه مع مخالفة للشرع قلنا لا يمكن. ففرق بين هذا وهذا. وأما التدبير فظاهر أيضا، أننا وإن كنا نملك شيء من التدبير لكنه تدبير محدود. فبهذا نعرف أن الخلق ينفرد به الخالق، وكذلك الملك والتدبير. وقول ممن ذهب يخلق كخلقي واضح في أن هذا المصور أراد أن يتشبه بالله في الخلق والإبداع. ذهب يخلق كخلق الله، فهو يريد أن يظهر نفسه بمظهر القادر على مشابهة الله سبحانه وتعالى في خلقه، ولهذا يخلق كخلق الله. قال الله سبحانه وتعالى: فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة. اللام في قوله فليخلقوا لام الأمر، والمراد به التحدي والتعجيز، وهذا من باب التحدي في الأمور الكونية. وقوله تعالى فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين من باب التحدي في الأمور الشرعية في الوحي، فهذا من باب التحدي. فليخلقوا ذرة، الذرة هي واحدة الذر وهو النمل الصغار، هذا هو المعروف في لغة القرآن، لأن ذلك هو ما يقصد بهذا اللفظ في اللغة العربية التي هي لغة القرآن. وأما من حاول أن يفسر الذرة بما يعرف به الآن فهذا قد أبعد النجعة وأخطأ، وحمل كلام الله على غير مراد الله، لأننا نعلم أن الله إنما أراد باللفظ الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم أراد بهذا اللفظ ما يدل عليه بلغة القوم الذي نزل بلغتهم وهم العرب. وهل العرب تعرف الذرة التي تكون منها القنبلة الذرية؟ ما تعرفها أبدا، فلا يجوز أن يحمل كلام الله على هذا المعنى، لأن الله خاطبنا بلغة العرب. الذرة من أصغر المخلوقات، ويضرب بها المثل في القلة. وانظر إلى قول الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، هذا ضرب مثل في القلة. ولو أن الإنسان عمل أقل من الذرة يراه ولا لا؟ يراه. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وإنما ذكر الله عز وجل الذرة لأن فيها روحا، وهي من أصغر الحيوانات ذات الروح. أو ليخلقوا حبة، أو هذه للتنوير وليست للشك من الراوي ولا للتخيير، ولكنها للتنوير. يعني انتقل من أن يتحدى من التحدي بخلق الحيوان للروح إلى التحدي بخلق الحبة التي هي أصل الشجرة مثلا أو الزرع، ثم انتقل أو ليخلقوا شعيرة. هل المراد الشعيرة شجرة الشعير، ويكون الأول ذكر فيه التحدي بأصل هذه الشجرة اللي هي الحبة، الحبة إذا وضعت في الأرض خرج ساق الشعير، أو أن المراد بالشعيرة الحبة من الشعير؟ ويكون هذا من باب التنزل من العموم إلى الخصوص. العموم الحبة تشمل أي حبة تكون، شعيرة، برة، ذرة، أي حبة تكون، أو تكون شكا من الراوي، الله أعلم. وأيا كان فإن الله تعالى تحدى هؤلاء بأن يخلقوا شيئا من الحيوانات حيث ذكر أفضل الحيوانات، أو يخلقوا شيئا من غير الحيوانات من الجمادات وذكر الحبة التي قد تكون أفضل من الذرة. المعنى أن هؤلاء الذين أرادوا أن يضاهوا بخلق الله ويصنعوا خلقا في خلق الله إن كانوا صادقين فليخلقوا ذرة. يستطيعون ولا لا؟ ما يستطيعون. استمع، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. يجب علينا الاستماع، لأن اللي وجهنا هذا الخطاب من هو ربنا عز وجل. ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. مع أن هؤلاء المدعوين عند هؤلاء الداعين معظمون ويرون أنهم يملكون من النفع والضر ما استوجب أن يدعوهم من دون الله، هؤلاء لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، أي اجتمعوا لخلقه وهيئوا كل ما عندهم. ولهذا ما قال لو اجتمعوا عليه، لأنهم هم يريدون أن يحاربوا الذباب، لكن يريدون أن يصنعوا أو يخلقوا ذبابا فيعدون له العدة، ولو اجتمعوا له. زد على ذلك وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. قال العلماء لو أن الذباب وقع على هذه الأصنام والأوثان فامتص شيئا من طيبها الذي يجعلونه عليها ما استطاعوا أن يستنقذوه من الذباب. فيكون الذباب غالبا لهم ولا لا؟ غالبا لهم، يأخذ منهم من هذه المعبودات ولا تستطيع أن تستنقذ حقها من الذباب. ومعبود لا يستطيع أن يستنقذ حقه من الذباب هل يستحق العبادة؟ نعم أبدا ما يستحق العبادة، لكن العقول والعياذ بالله سفيهة، ضعف الطالب والمطلوب، يعني الذباب والمسلوب منه ولا الطالب العابد والمعبود؟ ها؟ كلاهما في كل بكل قال بعض العلماء، والصواب أنه يشمل الجميع. المهم أنه لا أحد يستطيع أن يخلق مثل خلق الله، ولا أحد يستطيع أن يغير شيئا من خلق الله سبحانه وتعالى أبدا. لو أراد الإنسان أن يحول الإنسان إلى قرد يستطيع؟ ما يستطيع. فإن قلت إنهم الآن صنعوا إنسانا آليا، صنعوا إنسانا آليا، نقول إذا استطاعوا فلينفخوا فيه الروح. يستطيعون ولا لا؟ ما يستطيعون. أرواحهم إذا خرجت ما يستطيعون يردونها، فكيف يوجدون الأرواح لهذا؟ فالحاصل أن الله عز وجل تحدى الخلق إلى يوم القيامة أن يخلقوا ذرة أو يخلقوا حبة. فإن قلت عندنا رز أمريكي مصنوع، نعم، إذا رآه الإنسان ظنه حقيقيا، فهؤلاء الأمريكان خلقوا رزا، وش نقول؟ نقول اغرس الرز هذا، اغرسه في الارض، وش ينبت؟ عظامه ولا ايش؟ نعم ما ينبت شيئا. لكن الرز الذي خلقه الله طبيعي ينبت ولا لا؟ ينبت. وهذا والله اعلم هو السر في قوله فليخلقوا حبه قال وليخلقوا شعيره، لان الحبه هي التي اذا غرست في الارض خلقها الله عز وجل. إن الله فالق الحب والنوى، لكن رزهم هذا لو يجيبون أكياس الدنيا كلها ويجعلون فيها أفضل السماد وأطيب المياه لسقي الحرث ما نبتت. فهي كالصور كالدماء التي تصنع من الأحجار والأخشاب وما أشبهها، وليس فيها حبة الشعير ولا الحبة التي تحد الله بها الخلق. يستفاد من هذا الحديث وهو ما ساقه المؤلف من أجله تحريم الصور، ولا لا؟ تحريم الصور، لأن المصور ذهب يخلق كخلق الله، والتصوير له أحوال. الحال الأولى أن يصور الإنسان ما له ظل كما يقولون، أي ما له جسم، على هيكل إنسان أو بعير أو أسد أو ما أشبهه، هذا واحد. وهذا أجمع العلماء فيما أعلم على تحريم وأنه حرام. فإن قلت إذا صوره الإنسان لا لمضاهاة خلق الله ولكن صوره عبثا، يعني صنع من الطين أو من الجص أو من الخشب أو من الأحجار شيئا على صورة حيوان، ما قصده أن يضاهي بخلق الله، قصده عبث. وإلا لصبيه الذي قام يصيح، نعم، بيصنع له شيئا من هذا ليهدئه به، هل يدخل في الحديث؟ نعم يدخل في الحديث، لأنه خلق كخلق الله، خلق كخلق الله، ولأن المضاهاة لا يشترط فيها القصد، وهذا هو سر المسألة. المضاهاة لا يشترط فيها القصد، متى حصلت ثبت حكمها. ولهذا لو أن الإنسان لبس لباس يختص بالكفار ثم قال أنا ما أردت التشبه، ماذا نقول له؟ نقول التشبه حاصل، أردته أم لم ترده. ولو أن أحدا تشبه بامرأة في لباسه أو في شعره أو ما أشبه ذلك وقال ما أردت التشبه، قلنا وحصل التشبه، فالمضاهات لا يشترط فيها القصد. طيب، إذن هذا النوع من الصور حرام، سواء قصد بذلك مضاهات خلق الله أم لم يقصد. طيب، إذا قال قائل أفلا تقولون إن الذي يحرم من هذا النوع ما صور لتذكار قوم صالحين أو لعبادته كما هو أصل الشرك في قوم نوح، فما الجواب؟ نقول الحديث عام، الحديث عام، ما ذكر فيه هذا القصد، لكن إذا انضاف هذا القصد إلى التصوير صار أشد إثما وعقوبة. القسم الثاني أن يصور صورة ليس لها ظل، صورة بالتلوين والتخطيط، مثل أن يرسم بيده صورة، فهل يجوز ذلك أو لا؟ نقول الحديث عام، والمصور بيده المشكل للصورة على وجه معين هذا لا شك أنه ذهب يخلق كخلق الله، ويدل على أن الحديث على أن هذا داخل في الحكم حديث النمرقة حين أقبل النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته، فلما أراد أن يدخل رأى نمرقة فيها تصاوير فوقف وتأثر وعرفت الكراهية في وجهه، فقالت عائشة ماذا أذنبت يا رسول الله؟ فقال إن أصحاب هذه الصور يعذبون، يقال أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم. وهذا واضح في أن الصور بالتلوين كالصور بالتجسيم. وعلى هذا فقوله في صحيح البخاري إلا رقما في ثوب إن صحت الرواية هذه الاستثناء، فالمراد بالرقم ما يحل أو ما يحل بصيره من الأشجار ونحوها. القسم الثالث أن يلتقط الصورة التقاطا بدون فعل منه وبدون أي عمل، وإنما يسلط عليها أشعة معينة فتنطبق هذه الصورة في ورقة معينة بدون أن يحدث منه أي تعديل أو تحسين. وهذه محل خلاف بين العلماء المعاصرين، لأنها ما خرجت إلا حديثا فاختلفوا فيها. فمنهم من قال إنها صورة، وإذا كانت صورة فإن حركة هذا الفاعل يعتبر تصويرا، يعني لأنه أحدث صورة، فلما حرك الآلة وتسلطت الأشعة هذه على هذا الجسم فالتقطته، فإن هذا هو التصوير لأنه حرك الآلة ولو تحريكه إياها من انطبعت هذه الصورة، فيكون داخلا في العموم. ونحن متفقون على أن هذه صورة، لكن الخلاف هل هو تصوير أو غير تصوير. فهم يقولون إن هذه الحركة تعتبر تصويرا وأنها داخلة في التحريم، بل هي داخلة في كونها من أعظم الظلم وداخلة في اللعن أيضا كما سيأتي. ومنهم من قال إنها ليست بتصوير، لأن التصوير فعل المصور، وهذا الرجل ما صورها في الحقيقة وإنما التقطها بالآلة، والتصوير والتخطيط من صنع الله سبحانه وتعالى وليس من صنع أنا. وقالوا إن أقرب مثل يقرب ذلك أنك لو كتبت كتابا ودخلته في آلة التصوير ثم خرج من هذه الآلة، فإن رسم الحروف من محرك الآلة ولا من الكاتب الأول؟ من الكاتب الأول، بدليل أن هذه الآلة قد يشغلها شخص أمي ما يعرف يكتب إطلاقا ولا يعرف يحدد. وهذا أقرب، لأن هذا المصور لا يعتبر مبدعا ومخططا، ولكن يبقى عندنا نظر آخر، هل يحل هذا الفعل ولا ما يحل أو لا يحل؟ إذا كان لغرض محرم صار حراما، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، وإذا كان لغرض مباح صار مباح. وعلى هذا فلو أن شخصا صور إنسانا لما يسمونه بالذكرى، سواء كانت هذه الذكرى للتمتع بالنظر إليه أو التلذذ به أو من أجل الحنان والشوق إليه، فإن ذلك محرم ولا يجوز لما فيه من اقتناء الصور، لأنه لا شك أن هذه الصورة ما أحد ينكر أن هذه الصورة. وإذا كان لغرض مباح كما يوجد في التابعية والرخصة والجواز وما أشبه، فهذا يكون مباح. فإذا ذهب الإنسان الذي يحتاج إلى رخصة إلى هذا المصور الذي تخرج من صورة فورية بدون أي عمل من لا تحميض ولا غيره، وقال صورني فصوره، فإن هذا المصور لا نقول إنه داخل في الحديث. فأما إذا قال صورني لغرض آخر غير مباح صار من باب الإعانة على الإثم والعدوان. الرابع أن يكون التصوير لما لا روح فيه، وهذا على نوعين، فإن كان مما يصنعه الآدمي فلا بأس به بالاتفاق، لأنه إذا جاز الأصل جازت الصورة، مثل أن يصور الإنسان سيارة، واحد شاف السيارة مرسيدس وجهه جميل، نعم، وكذلك الكشافات أعجبه، فجلس ينظر إليه ويرسم بيده، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. ليش؟ لا مو عشان لا روح فيه، لأن الأصل صنع الأصل هذا جائز، وصورة الأصل من باب أول. طيب القصور، واحد دخل قصة ووجد فيه أعجبه ما فيه فصوره، جائز. هذا النوع الأول جائز بالاتفاق. النوع الثاني ما لا يصنعه الآدم وإنما هو من خلق الله، مثل الشجر، نعم الشجر، لا أيضا ما يصنعه الله وما يخلق الله نوعان، نوع نام ونوع غير نام. ونجيب المؤذن ونكمل البحث بعد ذلك إن شاء الله. نام ونوع غير نام، فغير النام كالجبال والأودية والبحار والأنهار، فهذه لا بأس بتصويرها بالاتفاق. والنوع الثاني الذي ينمو مثل الأشجار، فاختلف في ذلك أهل العلم، فجمهور أهل العلم على جواز تصويره، نعم لما سيأتي في الأحاديث، وذهب بعض أهل العلم من السلف والخلف إلى منع تصويره، واستدل بأن هذا من خلق الله عز وجل، والحديث عام ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه، وبأن الله عز وجل تحدى هؤلاء بأن يخلقوا حبة ويخلقوا شعيرة، والحبة والشعيرة فيها روح ولا لا؟ ما فيها روح، لكنها تنمو لا شك أنها نامية، وعلى هذا فتكون حراما. وقد ذهب إلى هذا مجاهد رحمه الله، أعلم الناس أعلم التابعين بالتفسير، وقال إنه يحرم على الإنسان أن يصور الأشجار، ولكن جمهور أهل العلم على الجواز. ولننظر في الحديث الذي معنا يؤيد من، هل يؤيد رأي الجمهور أو يؤيد رأي مجاهد ومن قال بقوله؟ يؤيد رأي مجاهد ومن قال بقوله، أولا لعموم قوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه، والثاني قوله أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة، فظاهر الحديث هذا مع مجاهد ومن يرى رأيه، ولكن الجمهور أجابوا عنه بما سيذكر في الأحاديث التالية، أن قوله أحيوا ما خلقتم، وقوله كلف أن ينفخ فيها الروح، يدل على أن المراد الحيوان. وسيأتي شرح المناقشة، لأن المسألة نهي هينة بالنسبة للأشجار، لأن القول بالتحريم له وجه قوي جدا، نعم، وسيأتي شرح فيه المناقشة فيما بعد. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال متى ذكرت اليوم. ولهما عن عائشة رضي الله عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاحكون بخلق الله. أشد الناس عذابا، كلمة أشد اسم تفضيل، وأشد بمعنى أعظم وأقوى، والناس للعموم، وقول عذابا تخص الناس، يعني أخص أشد الناس الناس الذين يعذبون عذابا. وعذابا تمييز مبين للمراد بالأشد، لأن التمييز كما تعرفون اسم اسم بمعنى من مبين النكر، ينصب تمييزا. أشد ما في عذابا، والعذاب يطلق على العقاب ويطلق على ما يؤلم ويؤذي وإن لم يكن عقابا. فمن الأول قوله تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي العقوبة والنكال، لأنهم يصلون النار والعياذ بالله، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. ومن الثاني قول النبي عليه الصلاة والسلام السفر قطعة من العذاب، وقوله الميت يعذب بما نيح عليه. أشد الناس عذابا يوم القيامة، يوم القيامة هو اليوم الذي يبعث فيه الناس، وسمي يوم القيامة لأنه يقام فيه العدل، كما قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ويقوم فيه الأشهاد ويقوم فيه الناس من قبورهم لله عز وجل، نعم لرب العالمين. وقول أشد مبتدا والذين يظاهرون خبره، الذين يظاهرون خبره، ومعنى يظاهرون أي يشابهون بخلق الله أي بمخلوقات الله سبحانه وتعالى. من هؤلاء الذين يظاهرون بخلق الله؟ هم المصورون، فإنهم يظاهرون بخلق الله، سواء كانت هذه المظاهاة جسمية أو وصفية. فالجسمية أن يصنع صورة مجسمة، والوصفية أن يصنع صورة ملونة، لأن التلوين وصف للخلق، التلوين والتخصيص باليد وصف للخلق، وإن كان الإنسان ما خلق الورقة ولا صنعها، لكن وضع عليها هذا التلوين الذي يكون إيش؟ وصفا لخلق الله عز وجل. هذا الحديث كما نعلم أو كما تعلمون جميعا يدل على أن المصورين يعذبون، وأنهم أشد الناس عذابا، وأن الحكمة من ذلك مضاهاتهم خلق الله عز وجل، وليست الحكمة كما يدعيه كثير من الناس أنهم يصنعونها لتعبد من دون الله، فذلك شيء آخر. لكن هؤلاء لأنهم يظاهرون بخلق الله، أما من صنع شيئا ليعبد من دون الله فإنه حتى وإن لم يصنع صورة، نعم لو أتى بخشبة ووضعها وظل هذا اعبدوه مثلا دخل في الوعيد، يعني بأنه أعان على الإثم والعدوان، لكن هذه العلة المضاهاة بخلق الله. وقول يضاهئون، هل الفعل يشعر بالنية أو نقول إن المضاهاة حاصلة سواء كانت نية أو غير نية؟ الثاني، ما دامت المضاهاة حصلت سواء نوى أم لم ينوي، لأن العلة هي المشابهة وليست قصد المشابهة. وهناك فرق بين أن نقول إنه لا بد أن يكون قاصد للمضاهاة، فلو جاء رجل وقال أنا ما أريد أن أضاهي أنا أريد أن أصور هذا للذكرى مثلا لأتذكر به أو ما أشبه ذلك، نقول هذا حرام، لأن متى حصلت المضاهاة ثبت الحكم، لأن الحكم يدور مع علته. كما قلنا في من لبس لباسا خاصا بالكفار إنه يحرم عليه أن يلبس هذا اللباس، لو قال أنا ما قصدت التشبه نقول له ولكن حصل التشبه، فالحكم المقرون بعلة لا يشتاق في القصد، متى وجدت هذه العلة ثبت الحكم. فيستفاد من هذا الحديث كما قلت تحريم التصوير وأنه من الكبائر لثبوت الوعيد عليه، وأن الحكمة منه المضاهاة بخلق الله عز وجل، ويستفاد به ويستفاد منه وجوب حماية جانب الربوبية، وألا يطمع أحد في أن يلحق بالله عز وجل في ربوبيته، لقوله الذين يظاهرون بخلق الله. ومن أجل هذا حرم الكبر، لأن فيه منازعة للرب عز وجل، وحرم التعاظم على الخلق لأن فيه منازعة للرب سبحانه وتعالى. وكذلك الآن هذا الذي يصنع ما يصنع ليظاهر خلق الله فيه منازعة لله عز وجل في ربوبيته في أفعاله ومخلوقاته ومصنوعاته. فيستفاد من هذا الحديث وجوب احترام جانب الحديث. إشكال وهو قوله أشد الناس عذابا، أشد مع أن هؤلاء المصورين فيهم أشد منهم ذنبا، مثل المشركين والكفار، وقد اختلفت أجوبة الناس في ذلك. فمنهم من قال إن الحديث على تقصير من إن من أشد الناس، نعم، وقد ورد في أحاديث أخرى ما يؤيد هذا، حيث جاءت برفع من إن من أشد الناس عذابا. ومنهم من قال إن الأشدية لا تعني أن غيرهم لا يشاركهم، بل غيرهم قد يشاركون ويشتركون في الأشدية، كما بقوله تعالى أسروا آل فرعون أشد العذاب. وهذا وإن كان سليما حيث يقال فيه كما قلنا بالأولمية، لكنه يشكل عليه أن المصور لا يساوي في الجريمة ما صنعه آل فرعون. فإذا قلنا إن المصورين وآل فرعون يشتركون في الأشدية، بقي عندنا إشكال، وهو كيف يستوي هذا الذي يصور وهو فاعل كبيرة بمن هو خارج عن الإسلام ومستكبر؟ نعم، لا شك أنه أن هذا الإشكال وارد. حتى لو قلنا بأن الجامع بينهما أن آل فرعون ينازعون في الربوبية، بل قد قال لهم فرعون أنا ربكم الأعلى، والمصورون فيه منازعة في الربوبية حيث راحوا بخلق الله عز وجل. ولكننا نقول ولو كان التقدير هكذا أو ولو كان الأمر هكذا، لكن فرق بين المنازعتين، منازعة آل فرعون ليست كمنازعة المصور. ولهذا فيه رأي آخر ثالث، وجه ثالث، يقولون إن هذه الأشدية نسبية، هذه الأشدية نسبية، يعني أن الذين يصنعون الأشياء ويبدعونها نعم أشدهم عذابا هم الذين يضاهئون بخلق الله. فمثل من ضاها بصنع واحد من البشر، وإن كان قد يكون فيه ظلم كما لو زاحمه فيما هو من اختصاصه فإنه لا يكون خلاف. تقول من نازع الله تعالى في الربوبية، وعلى هذا فتكون الأشدية نسبية، وهذا أقرب على أن فيه شيء من النظر. ولو قال قائل وأنا ما رأيت أحد قال به إن هذا من باب الوعيد الذي قد يطلق فيه الشيء لأجل تنفير النفوس منه وإبعادها عنه، لو قيل بهذا لسلمنا مما يرد علينا من هذه الإرادات. وعلى كل حال ما لنا إلا أن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذاب يوم القيامة أشد الناس عذاب يوم القيامة الذين يراهبون بخلق الله. نعم. قيل هؤلاء الذين صنعوا الكبيرة اشترك معهم في شدية العذاب شيء يتحرون إلا يعني يدخلون الجنة. نعم. سيكون هناك فرق في الحال. نعم. يعني يكون فرق في دوام. نعم. فرق في دوام. لا في شدة. نعم. ولكن شدة تكون واحدة. حتى الشدة يعني ما تكون واحدة في ابتداء العمر. الإنسان ما تظن أن نفس الحال. حكمة الله عز وجل تابع أن يكون هذا الظلم عظيم من آل فرعون يساويه هذا الظلم من المخوف. نعم. نفس الشيء. من أشد فهم شاركوا الأشدي من أشد. نعم. مثل ما تقول من أفضلهم شارك الأفضل يكون عام. لكن حديث اللي بعده ولهما عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار. كل نعم هذه لفظ عموم وهي من أعظم ألفاظ العموم دلالة على العموم. نعم. لأن واضحة الكلية فيها واضحة جدا، وأصلها مأخوذة من الإكليل وهو ما يحيط بالشيء، ومنه الكلالة في الميراث للحواشي لأنها تغيط الإنسان. وقول كل مصور في النار مصور عام يشمل من صور الحيوان ومن صور الأشجار ومن صور البحار ومن صور النهار كل مصور في النار. ولكن ما بعد هذه الجملة العامة يقول لي يجعل له بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في جهنم. يجعل. المؤلف رحمه الله في هذا الحديث فيه شيء من الوهم. أولا ولهما والحديث المسلم وليس البخاري. ثانيا يقول يجعل وهو في مسلم بلفظ يجعل وبلفظ نفسه يجعل له نفسا، وإنما قال نفسا وإنما قال يجعل ولم يظهر الفاعل لأنه معلوم كما قال شرح الحديث يجعل أي الله وحذفه للعلم به يجعل له بكل صورة صورها بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في جهنم. هذا يدل على تخصيص العموم الأول وهو قوله كل مصور في النار، وقوله نفسا يعذب بها كيفية التعذيب ما تأتي في الحديث الذي بعده وهو أنه مكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بالنار. وهذا تعذيب يضرب ويعاقب حتى المصير. يمكن ولا ما يمكن؟ ما يمكن أبدا أن ينفخ فيه الروح. كما أن من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين. يمكن عقد ولا ما يمكن؟ شعيرتين ما يمكن يعقد الشعير حبة الشعير يعني يعقدها مع الحبة الأخرى خليها وقت المهم يعني هذا المغرب التعليم في أمريكا لا يمكن أن يكون نعم الرداء لا يمكن ولهما مرفوعا منصب رسول لا لا الحديث الأول في مصنفه نقل مسلم شيخ نعم رواه البخاري في الجموع نقل مسلم أي نفس الأب أو منصب رسول الله لا كل مصنفه كل كذلك رواه البخاري الثاني رواه البخاري لا أعبد أنت راجعوا وقت البخاري راجعوا ويقول البيوع راجعوا راجعوا نعم بها نعم قادر للحياة هذا احنا قلنا طيب الآن نشوف الحديث قول كل مصور في النار في الغرفية والنار معروفة هي نار جهنم والمعنى أن المصورين يكونون في النار المصورين يكونون في النار ولكن هذه الكلمونة هل هي على سبيل الخلود أو على سبيل التعذيب ثم يخرجون منه أما على رأي المعتزلة والخوارج فيرون أن هذه الكينونة الكينونة خلود لأنهم يرون أن فاعل الكبيرة مخلد في النار لكن قولهم باطل وأما على مذهب أهل السنة والجماعة فإنه يقولون إنه مستحق لدخول النار لكنه لا يخلد فيها وأما على رأي المرجعة فيقولون إن المراد بكل مصور الكافر لأن المؤمن عندهم لا يدخل النار أبدا مهما عمل من المعاصي والكبائر نعم لا يدخل النار ولهذا مذهب المرجعة صالح لكثير من الناس في عصرنا اليوم نعم لكنها زين الشيء هو ليس بزين لأنه يقتل النصوص الدالة على الوعيد وعلى هذا فنقول إن القول الوسط في هذا أنه مستحق لدخول النار وقد يدخلها وقد لا يدخلها وقول كل مصور في النار بين أيضا نوع العقوبة فيه يجعل الله له بكل صورة صورها كل صورة إذا صور في يوم 10 مرات نعم يجعله في النار 10 صور يغادر أنظر فيها الله وقوله بكل صورة صورها يشمل ما إذا كرر الصورة مرة بعد أخرى أو أتى بصورة أخرى مستجدة أولا فلو صور لإنسان 4 صور مع النسخة واحدة 4 صور يكلف أن ينفخ في كل واحد إذا كان معدل ما يصور في اليوم 10 كم في الشهر 300 وكم في السنة 3600 3600 في السنة يكلف في نار جهنم أن ينفخ فيها روح يعني يعذب بها في النار يعذب بها في النار طيب وظاهر الحديث أنه يبقى في النار معذبا حتى تنتهي هذه الصورة ولكن الناحية الثاني الدال على عدله يدل على أن له منتهى ولهذا قال ولهما عنه مرفوعا من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنفخ كلف بمعنى أنفخ أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ يعني معناه أنه يكلف بأمر لا يتمكن منه ما الفائدة من تكليفه بأمر لا يتمكن منه؟ الفائدة هي الزيادة في تعريفه الزيادة في تعريفه سينقول لماذا يعذبه الله تعالى بما أراد دون أن يكون العذاب مقترنا بهذا السعر؟ فالجواب لأجل أن يذوق جزاء ما عمل، وبهذا تزداد حسرته ويزداد أسفه، حيث إنه عذب بما يراه في الدنيا راحة له، إما في اكتساب مال أو في إرضاء صاحب أو في إبداع وصنعة، كما يوجد الآن الناس يصنعون صورا بالتلوين بأيديهم، حتى إنك لتقول هؤلاء تصوروها بالآلات لشدة إتقانهم. هؤلاء لا شك أنهم يرتاحون في الدنيا لما صنعوا حيث أدوا هذا الإبداع العظيم، لكن هذه الراحة لما كانت في معصية الله صارت يوم القيامة حسرة ونجاة. وقالوا كلف أن ينفخ في الروح، من الذي يكلفه؟ الله عز وجل، إما أن يكلمه وإما أن يأمر الملائكة بتكليفه. وإضافة فعل الله عز وجل معنى من الملائكة هذا كثير. نعم نعم. هو كل الألفاظ فعل الأظهر اللفظ أنه بعدد صوره ولو كانت الصورة واحدة، لأن هذه بالحقيقة صورة واحدة، هذه صورة واحدة، لكن التفضيل كم مرة؟ طيب هل يعد مرة واحدة لأن الصورة واحدة؟ لا، بكل صورة، هذه صورة لكنها هي غير الأولى. فأنا فقال صور صورة جمال وصور صورة جمال وصور صورة جمال، فهو عائد إلى الثالث، هذا هو الظاهر. يعني معناه مثلا إذا كان إذا صور صورة جمال 10 مرات هي صورة صحيحة مصور واحد، لكن التصوير متعدد، فاللفظ محتمل إن المعنى بكل صورة نصورها، يعني صورة نوع غير الأول، أو بكل صورة أي بكل فعل من التصوير، وهذا هو ظاهر اللفظ. نعم نعم، لا من فعله هو، أما من فعل غيره فقد يكون من باب العقوبة على المتسبب، أما المباشر هو على ما سواه. أي إذا مر من واحد من عنده هذا الرجال كامل، أي ما في بعد، لا له عين ولا له أنف ولا وجه ولا شيء، صورة هنا ما في شيء. نعم نعم، لكن أنا أعتقد أن ذكر جزء لبس في أذنه ولا كنت جبه. طيب والمسلم أحمد الهياس رضي الله عنه، الهياس وهو من التابعين، قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ البعث هو الإرسال بأمر مهم كالدعوة إلى الله وما أشبه ذلك، هذا هو البعث. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. فالبعث بمعنى الإرسال بأمر مهم، وقول على ما بعثني يحتمل أن يكون المعنى بما بعث، فتكون على بمعنى الباء أي بما بعثني عليه، ويحتمل أن تكون على ظاهرها، يعني على الفعل، لأن المبعوث يمشي على ما بعث عليه كأنه طريق له، فتكون مشى على الطريق أي مشى عليه، وهذا هو الأولى، لأن القاعدة عندنا أن ما وافق ظاهر اللفظ من المعاني فهو إيش؟ أولى باللفظ. فإذا كان اللفظ محتملا لمعنيين هو في أحدهما أظهر، فالواجب حمله على ذلك الظاهر. قال على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إلى اليمن كما هو معروف، وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة في حجة الوداع. قال ألا تدع هذه أن المصدرية وبعدها لا النافية، وتدع منصوب بأن المصدرية وهي بدل من قوله على ما بعثني، يعني بدل مما، هي بدل مما وهي بدل بعض من كل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب بأكثر من ذلك، لكن هذا مما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم فيه عليه. ألا تدع صورة إلا طمستها، صورة عام لأنه نكرة في سياق ليش في سياق النفي، وكل نكرة في سياق النفي فإنها تفيد العموم. نعم أقول اللي عندنا الآن نفي أن لا تدع، ولهذا نصب تدع وأن تجزم. طيب وقوله صورة يشمل، قلنا إنه عام فيشمل كل صورة، ولكن المراد بذلك صورة الحيوان عند جمهور أهل العلم، ولم يخالف في ذلك إلا مجاهد رحمه الله حيث قال إن الشجر المثمر يحرم أن يصور. وقوله إلا طمسها، كيف يكون الطمس؟ الطمس إذا كانت ملونة بأن يوضع عليها لون آخر يزيل معالم هذه الصورة، وإن كانت منقورة فمعناه أن يحفر نقرها على وجهها حتى لا تتبين معالمه، وإذا كانت مجسمة فإنه يزال الجسم فيها حتى تذهب معالمه، وإذا كانت على صورة تمثال يعني جسم مستقل فإنه يزال كما في الحديث الصحيح في حديث جبريل قال الرسول عليه الصلاة والسلام نور برأس التمثال فليقطع حتى يكون كهيئة الشجرة. فالمهم أن الطمس متعدد الآن، ملون ومنقور ونابي وتمثال، وكل واحد منها له طمس يخصه. وظاهر الحديث سواء كانت هذه الصورة تعبد من دون الله أو غير ذلك، حتى التي لا تعبد من دون الله فإن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث علي بن أبي طالب على أن يطمسها. نعم لا نمهي نعم يأمره أن لا يدع، يأمره أن لا يدع صورة إلا طمسها، يأمرك أن لا تشرف كذا وكذا، فلا هذه نافية لأن علامة الناحية الجزم وهنا منصوبة بأن النفي على يدع على كلمة يدع، وهي تفسير لقوله ما بعثني، يعني أنا أبعثك على هذا على نفي تركك صورة إلا طمستها. وقوله ولا قبرا مشرفا إلا سويته، ولا قبرا مشرفا مشرفا أي عاليا إلا سويته، أي سويته بما حوله من القبور. ويحتمل أن يكون مراد التسوية هنا الإصلاح كما في قوله تعالى الذي خلق تسوى، أي تسوى خلقه على أحسن ما يكون، والمعنيان متقاربان أو متلازمان. لكن المعنى الأخير أحسن، لأنه على فرض أن القبور كلها مشرفة نردها جميعا إلى إيش؟ إلى التسوية، يعني أن تكون محسنة على ما تقتضيه الشريعة. أما على الأول فإذا كان بعض القبور مشرفا على غيره فإنه يسوى بغيره، والإشراف له عدة وجوه. أولا أن يكون مشرفا لكبر الحصى التي توضع علامة عليه وهي التي يسميها الناس. نشوف الآن، قل يا أبارة القصير، لا هي مرصيد القبور، ما يعني القبور ما هي مرصيد، مصايل بالله. طيب حلو، ها ونعم لا حائل مصائب، وأغنى إغلاق الرياض مصائب، نعم. والأخوان شاهد إيه من الشهادة. إذا مش نقول فيها لبغى نجمعها الشهود أو الشواهد. إيه الشواهد. طيب هي أقرب شيء أنها النصائب للباء لأنها موصوفة، أو الأعلام لأنها علم على القبر. على كل حال من الإشراف أن تكون نصائب القبر أو علاماته كبيرة بحيث يكون مشتهرا من بين القبور، فإنه يجب أن يسوى بالقبور حتى لا يتميز عليها بشيء. ومنها أي من الإشراف أن يبنى عليها، وهذا من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتخذين عليها المساجد والسرج. وهل من الإشراف أن يضع عليها سراج؟ نعم هذا غير. طيب من إشرافها أن تشرف بالتلوين بالنور، بأن يوضع على نصائبها ألوان مزخرفة وما أشبه ذلك. فكل شيء مشرف أي ظاهر على غيره، عالم على غيره، متميز عن غيره، فإنه يجب أن يسوى بغيره. وذلك لأننا إذا فتحنا باب التشريف في باب القبور أدى ذلك إلى ما لا تصمد عقباه من الشرك والغلو فيها، وهذا مما يسده الشارع. كل طريق نزل الشرك فإن الشارع يسد غاسع السد. وجه المناسبة لذكر القبر المشرف مع الصورة أن كل منهما قد يتخذ وسيلة إلى الشرك، فإننا نعلم أن أصل الشرك في قوم نوح أنهم صوروا صور رجال صالحين فلما طلع عليهم الأمد عبدوهم. كذلك هذه القبور المشرفة قد يزداد الغلو فيها حتى تجعل أوثانا تعبد من دون الله. وقد أطال الشارح رحمه الله في هذا الباب، أطال في الكلام على البناء على القبور، وذلك لأن فتنتها في البلاد الإسلامية قديمة ومنتشرة، ما عدا بلادنا ولله الحمد فإنها سالمة من ذلك، نسأل الله أن يديم عليها وأن يحمي بلاد المسلمين من شرها. طيب إذن خلاصة هذا الباب، أولا ما مناسبة ذكره في كتاب التوحيد، وهل له علاقة بأقسام التوحيد أو ببعضها؟ نعم نعم. المكر والغدر والاستهزاء والمراوغة من أسباب زعزعة الصحة المتبادلة في التعامل الأسري وفي كل تعامل بين الناس. فالثقة الحق يعزلها الوفاء بأمانة البشرة في تعامل أخلاقي. تصحيح الربوبية. طيب قوله نعم البحث الثاني في هذا الباب أن نقول التصوير ينقسم إلى عدة أقسام ولا لا؟ نعم التصوير ينقسم إلى عدة أقسام. نعم وله روح ما هو مخلوق الله وهو نامي ولا روح له ما هو مخلوق الله وهو غير نامي ما هو من فعل المخلوقين كذا صار أربعة دعنا هذا بعدين مجسم وملون نعم طيب الأول إذا صور ما هو من خلق الله وله روح ما تقول في حكمه في ما يجوز لكن هل هو من صغائر الذنوب أو من كبائرها ما يقول هذا حرام ومن كبائر الذنوب ما الذي تعرف من عقوبة هذا المصور أشد ناس عذاب هذا واحد بس ها لأن هي عقوبة نعم رجل طيب هذه اثنين نعم ها طيب ثلاثة نعم بس هذه عقوبة ولا بأن حال ووصفه ايه ايه الظلم ظلمات يوم القيامة طيب ما ذكرناها اين هو أنه في النار ها؟ كل مصور في النار طيب في بعد ثالث بس ماله ما ذكره وهو اللعن اللعن كما في حديث أبي جحيفة قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعن المصورين هذه العقوبات الأولى ست واحدة منها تكفي في الحذر منه والبعد عنه طيب تصوير ها؟ والله ما أعرف شيء. طيب هذا إذا صور ها؟ ما فيه روح. إذا صور شيئا من خلق الله يمنو ولا روح فيه. شو هذا؟ سمعت. نعم. قال مجاهد أنه داخل في هذا المكان. نعم وقال الجمهور انه ليس داخل طيب احسنت نعم ما حجة المجاهد يا عبد الرحمن نعم لكن ما في شيء قد يكون قريبا من النص لا نعم آخر واحد نعم هذه واضح ما فيها روح فليخلق حبة أو ليخلق شعيرة نعم ما هو دليل الجمهور يا داود. نعم. كل من صار في النار هذا قد تكون عليهم وليس لهم. طيب المنافق يقول له المجاهد لابد هي الجمهور وهو ما تقول لا الشارع شبه ما تقول لا الشارع شبه وغير وغير الأشجار ما فيها حياة الأشجار ما فيها حياة فيها حياة ولا لا لما فيها روح صح نعم نعم وهذه لا روح فيها طيب نعم نعم حتى يكون كاية الشيء نعم طيب ذكرنا أنه من تمام الحجة أن يذكر الإنسان حجته ويرد حجة خصمه فكيف نرد على مجاهد رحمه الله عيسى فيه روح وباب التحدي غير باب الواقع طيب ومن هنا الحديث أيضا في هذا الباب وجوب طمس الصور وجوب طمس الصور عامة عبد الله فكان طيب هل يستطيع من ذلك شيء أنا ما ذكرنا ما استثناء لكن بناء على الخلاف في ذلك وأظن ذكرنا طيب إذا صور الإنسان ما كان من خلق الله ولكن ليس فيه نمى ما ينمو فما الحكم لا يجمك عبد الله صور شيئا من مخلوقات الله لكن لا ينمو نعم يعني يجوز ولا لا يجوز الصفور صوت القمر واحد على الصفور صور صوت القمر وحط له خطوط كأنها أشعته وش تقول يجوز ولا لا أجيب وبعدين علل يجوز ولا ما يجوز يجوز وشوله وشوله في خلاف حتى لما ينمو متفقين على الجواب صح هذا جائز متفق عليه طيب لو صور الإنسان ما يصنعه الآدمي واحد صور سيارة لابنه شو لها بربا لكن من مدير سبعة ثمانية جائز وهي آخر صنعة شو من صح لأنه إذا جاز أن يخلق أن يصنع الأصل فهو من باب أول نعم السيارة وفيه يعني رقبة وأذان وأذان وما أشبه ذلك. وش تنوع في هذا؟ ما يصور يعني الرسول أنكر في قصة الخميصة، كانت عائشة عندها خميصة فيها خيل لها أجنحة، وقالت إن هذه من خيل سليمان، فهل يجوز مثلا أننا نجعل مثلا صورة جمل وله كفرات أربع؟ هل تقول يا عبد الله؟ لا بس البطن فقط، يمكن يوضع بطنه وارد. الحقيقة أنا أظن هذا يدخل في التحريم ولا لا؟ لا هو كثير يعني وش حتى البطن المربع هذا مثل هاي السيارة قد يكون محمل عليه أحمال، نعم وهذا تشبه السيارة. فالمهم ما دام رسم الجمل موجود فلا يجوز. نقول الصورة الرأس هذا حديث الصورة الرأس في حديث الصورة الرأس بمعنى أنه إذا أزيل زالت من الصورة. نعم يا حيدر كتاب اسمه عجائب المخلوقات، مصورين والعياذ بالله حتى الملائكة مصورين جبريل وإسرافيل وما أشبه ذلك، كل هذا حرام ولا يجوز. طيب يكفي إذا بقت الرقبة كفر إذا بقت الرقبة كفر إذا بقت الرقبة الرأس والوجه هو اللي يمثل الصورة تماما. إذا قطعناه من تمثال وبقت الرقبة ما في معنى الرأس يكون مستقل وحده، لكن هل إنه يجب إتلاف الرأس هنا أو إذا بقي رأس بدون جسم صار مباح؟ هذا ظهر مرد رأس التمثال فليقطع وإن يقوم ليكسر الرأس. فظهر الحديث أنه إذا فصل هذا عن هذا أنه لا حرج، لأنه ما سمى هذا آدم ولا هذا، يعني ما سمى هذا صورة ولا هذا صورة. نعم بناء على هذا مثلا فيها عندي تردد في مثل الرأس، أما الجسم بلا رأس فوق الشجرة. نعم بقينا في مسألة يعني واقعية يجب أن نبحثها. الآن الناس ابتلوا بمثل ما قال الأخ في صور موجودة في علب المناديل وموجودة أيضا في المجلات وموجودة في الصحف، لكنهم لا يهتمون بهذه الصور ولا يشترون هذه الصور وليس ذات أهمية عندهم. فأنا رأيي فيها أن الورع خصوصا فيما يمكن السماع ترقه، حتى لو فيما يمكن كالعلب وشبهها الورع ترقه بلا شك، ولأن فيما لا شبهة فيه غنى عنه، وما دام الله مغنى عن هذا الأمر فالنداء. وأما الشيء الذي لا يمكن السماع عنه ولكن والصور فيه غير مقصودة والتحرز منه فيه مشقة، فالظاهر أن هذا يرتفع التحريم فيه بناء على القاعدة الشرعية العامة، وما جعل عليكم بالدين من حرج، والمشقة تجلب التيسير كما قال أهل العلم. والبعد عنها أولى، البعد عنها أولى، كلما أبعد الإنسان عن هذه الأمور فهو أولى، لكن هذه مشكلة مشقة على الناس. يعني لو نلزم الناس بهذا الشيء ويقول هذا حرام والملائكة لا تدخل بيوتكم، نعم وهم ما قصدوا الصور ولا اقتنوا هذه الصور ولا هي عندهم ذات أهمية إطلاقا، والتحرز منها مشقة عظيمة، هذا يعفى عنه رفع للحرج عن هذه الأمة. ومثل ذلك أيضا ما يوجد في الدراهم من الصور، دراهم فيها صور، وما يوجد أيضا في الحفائظ حفيظة النفوس وفي رخص السيارات وأظن في الشهادات، إلا أظن الجامعية ما يحصل فيها صوفة. ها؟ الجامعية هذا ما يحصل فيها صوفة. هنا. لكن الشهادات اللي غيرها شوف الابتدائي وما أشبهها يحطون فيها صوفة. فهذه المسائل التحرر منها صعب. وتأثيم الناس بوجودها في بيوتهم أيضا صعب. لأن الإنسان يشعر بأنه عاصد الله في هذه الحالة. عاصد الله. فيحقق نفسه من القلق والاضطراب. شيء قد يخشى الإنسان على نفسه لو أخشى الناس بالتحريم. يقال أما الشيء الذي يمكن الاستغناء عنه فالأولى الاستغناء عنه، وأما الشيء الذي لا يمكن وفيه مشقة، الله عز وجل ما جعل علينا في ديننا من حرج، لا سيما أنه غير مقصود لنا ولا نهتم به أبدا. الحديث عن الهريات نعم. من المشقة أن الإنسان لو أراد أن يتبع هذه الأشياء تعب. لو مثلا جاءته مجلة فيها مثلا 5 صور بيجي يوميا، بيقد يتعب في طمسها أو تمزيقها مثلا، هذا نوع المشقة. لا بس تتبعها قد يكون مرة يمكن ما هي مشقة 5 دقائق ولا ساعة هي مشقة. ثم هي غير مقصودة في الحقيقة بالنسبة لي أنا ما شريت للصور ولا قصدتها إطلاقا. نعم. لأن قد يكون كلمة الصورة، الصورة المقصودة التي اتخذت لذاتها في احتمال قوي لهذا، لا سيما في اوقاتهم ما تجد الصوره في وقت الرسول وفي الصحابه، ما تجد الصوره الا مقصوده لذاتها في الغالب. لكن عندنا الامنين مقصوده ابدا. حتى الانسان اللي يشتري المجلات هذه ما هو يروح يقصد، اما نعم المجلات اللي فيها تفصل الصور مثل والعياذ بالله المجلات الخليعه اللي يشترونها اولئك الخوف. اول الاولى التغريض الشديد في المصورين، من أين يؤخذ؟ من قوله أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، ومن الوعيد الآخر. الثاني التشديد التنبيه على العلة، وهو ترك الأدب مع الله لقوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق. نعم واضح. فإن الذي يذهب يخلق خلق الله لا شك أنه مسيء للأدب مع الله عز وجل، كما أن الذي يضاد الله تعالى في شرعه قد أساء الأدب مع الله. الثالثة التنبيه